أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. ومن كل الثمرات جعل إن في ذلك لآيات لقوم

Oh, ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هادي ويرسل الصواعق فيصيب الحق. صدق الله العظيم. الفاتحة.